نعم شيخ علي الجرومية. تمام. وظرف المكان، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير فيه، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسهرا وغدا وأردا وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بالتقدير، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. الله إليكم. قال المؤلف وتعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ما أشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: باب ظرف الزمان، اسم الزمان في نحو يوم وليله وغدوه وبكره وسحرا وغدا وعتمه وصباحا ومساء وابدا وحينا وما اشبه ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعاتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. نعم. الزمان وظرف الزمان واسم الزمان المنصوب باليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وحينا وما أشبه ذلك. الله تعالى: باب ظرف مكان، ظرف الزمن والاسم المنصوب نحو اليوم وليلة وغدة وبكرة وبكرة وسحرا وسحرا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. تمام. يا رحمن الرحيم. أبدا وأمدا وبكرة وبكرة وسهرا وغدا وصباحا وعتمة وصباحا ومساء. تمام. ومساء وحينا وعمدا وما أشبه ذلك. تمام. رحمه الله. ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقديره، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وعمدا وعبدا وحينا.